بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الأمير شكيب أرسلان: فلننظر إلى أوروبا لأنها هي اليوم لأنها هي اليوم المثل الأعلى في ذلك، فنجد كل أمة فيها تأبى أن تندمج في أمة أخرى. فالإنكليز يريدون أن يبقوا إنكليزا، والإفرنسيز يريدون أن يبقوا إفرنسيزا، والألمان لا يريدون أن يكونوا إلا ألمانا، والطليان لا يرضون أن يكونوا إلا طليانا، والروس قصارى هممهم أن يكونوا روسا وهلم جرا. ومما يزيد هذا المثال تأثيرا في النفس أن الأيرلنديين مثلا أمة صغيرة مجاورة للإنكليز، وقد بذل هؤلاء جميع ما يتصوره العقل من الجهود ليدمجوهم في سوادهم مدة تزيد على 700 سنة، فأبوا أن يصيروا إنكليزا ولبثوا أيرلنديين بلسانهم وعقيدتهم وأذواقهم وعاداتهم. وفي فرنسا نفسها تأبى أمة البريتون إلا أن تحافظ على أصلها. وفي جنوبي فرنسا جيل يقال لهم الباشكنس احتفظوا بقوميتهم تجاه القوط، ثم تجاه العرب، ثم تجاه الأسبان، ثم تجاه الفرنسيس، وجميعهم مليون نسمة، وهم لا يزالون على لغتهم وزيهم وعاداتهم وجميع أوضاعهم. والفلمنك مثلا يأبون أن يجعلوا اللغة الإفرنسية لغتهم والثقافة الفرنسية ثقافتهم، ولم يزالوا يصيحون في بلجيكا حتى اضطرت دولة بلجيكا إلى الاعتراف بلغتهم لغة رسمية. وفي سويسرا 3 أقسام: القسم الألماني وهو 2,800,000، والقسم المتكلم بالطليانية وهو أكثر قليلا من 200,000، والقسم المتكلم باللغة الفرنسية، وكل قسم منها محافظ على لغته وقوانينه ومنازعه، مع أنهم كلهم متحدون في مصالحهم السياسية وهم يعيشون في مملكة واحدة. وأن الدنمارك وبلاد الاسكندناف وهولندا فروع من الشجرات الألمانية لا مراء في ذلك، لكنهم لا يريدون الاندماج في الألمان ولا العدول عن قومياتهم. وبقي التشيك 200 من السنين تحت حكم الألمان، وبقوا تشيكا، واستأنفوا بعد الحرب العامة استقلالهم السياسي بعد أن حفظوا لسانهم واستقلالهم الجنسي مدة 5 قرون. وقد هذب الألمان أمة المجر وعلموهم ورقوهم، ولكنهم لم يتمكنوا من إدماجهم في الألمانية، فتجدهم أحرص الأمم على لغتهم المغولية الأصلية وعلى قوميتهم المجرية. ولبثت الروسية العظيمة من 200 إلى 300 سنة تحاول إدخال بولونية في الجنس الروسي، وحمل البولونيين على نسيان قوميتهم الخاصة بحجة أن العرق السلافي يجمع بين البولونيين والروس. ففشلت جميع مساعيها في إدماج البولونيين فيها، وعاد هؤلاء بعد الحرب العامة أمة مستقلة في كل شيء، وذلك لأنهم لم يتخلوا طرفة عين عن قوميتهم. طبعا يعني يحضر الآن معنى مهم، وهو طبعا هنا الأمير شكيب أرسلان إنما سرد تلك الوقائع ليقول إن الإنسان لابد إن هو يحافظ على هويته ويحميها من الإيه، من الضياع ومن الانسلاخ من هذه القومية، من هذه الهوية إلى غيره. وده معنى واضح، لكن المعنى الذي يخطر لي الآن هو فكرة إن كل أمة قاهرة مسيطرة مستبدة تريد أن تمحو تلك القوميات وتلك الهويات وأن تدمج تلك الأقليات أو تلك الدول التي تدخلها، أن تدمجهم في هويتها هي. ليه؟ يعني ده السؤال اللي الآن يطرح نفسه. يعني هو ليه الروس عاوزين يدخلوا دول في عاداتهم وتقاليدهم، وليه الإنجليز يريدون إن هم يدخلوا التانيين في عاداتهم؟ ليه يعني؟ وفي المقابل نقول للأقليات دي اهتموا بالهوية واهتموا بعاداتكم وتقاليدكم ومحدش ينتزعها منكم. لأن يا جماعة ده جزء من التدجين، تدجين هؤلاء وإخضاعهم، وإن إحنا بعد كده نأمن انقلابهم على الدولة العظمى. يعني روسيا أو الاتحاد السوفيتي، إنجلترا أو أمريكا الآن فكرة إن هي بتسعى، وهذا يحدث، يعني ينتبه لمن ينتبه وما ينتبهش لما ينتبهش، لكن هذا يحدث، إن هي تفرض ثقافتها، تفرض بقى ثقافتها في كل شيء حتى في نمط الحياة، تفرضه على الأمم. ده لأن بقى بيضمن لهم تدجين تلك الأمم، تدجين تلك الأمم. ولو جت أمريكا النهاردة فكرت تحتل بلدة من البلدان، تخيلوا هذا. يعني جزء من المقاومة يا جماعة، جزء من المقاومة إن المحتل يأتيك بعادات وتقاليد وطباع ونمط حياة مختلف عما اعتدته أنت. لكن خليني أسألكم سؤال الآن، لو أمريكا قررت تحتل دولة من الدول، ماشي، خلينا في مصر لأن إحنا عايشين الحياة المصرية، ودعكم الآن من المقاومة ومن المهم هي إيه، يعني لو استقر الوضع، ونسأل الله إن طبعا ده لا يحدث أبدا، تاني يوم نمط حياتك هيختلف في شيء؟ ولا هتلاقي نمط حياتك هو هو؟ لأن هو أصلا نمط حياتك أشبه ما يكون بالنمط الأمريكي أصلا. نمط الحياة مش هيختلف، لأن نمط حياتنا أشبه ما يكون بنمط الحياة هناك في أوروبا أو في أمريكا أصلا. وده شيء صعب جدا، يعني لو تخيلتوه ده شيء صعب إن أنت وصلت لهذه المرحلة. بل أزيدكم من الشعر بيتا كما يقولون. إحنا النهاردة لو سألتكم سؤال دلوقتي، هو إيه اللي بيخلي واحد يقسم الناس في ذهنه، حتى لو ما اتكلمش، يعني يقسم الناس في ذهنه ان فلان ده راقي وفلان ده ما هوش راقي، شعبي او سموه اي لفظ، يعني ايه الحاجة اللي تنضبط؟ حد يعرف يجاوب؟ يعني عاوز اشوف انتوا رأيكم ايه في الموضوع ده. ايه الحاجة اللي بتخلي الناس في اذهانها تقسم فلان ده راقي وفلان ده اقل رقيا وفلان ده في الحضيض تحت خالص في السبنسة؟ يعني لأن طريقة تعامله الغير مثلا الدنيا اللي معاه. طيب خلينا ناخد الأمثلة اللي انتوا بتقولوها، حاله هو طريقة تعامله للغير. يعني مثلا زياد، أو اللي عاوز يقول زي زياد، يعني طريقة تعامله للغير هو ده اللي خليني أقول إنه راقي ولا لأ. يعني لو جالك واحد من النجوع اللي جوه في الصعيد، لكن بيعامل الغير وبصمجي، ما بيقراش ولا بيكتب ولا، وما يجي ياكل هيقعد على الأرض ويربع وياكل بإيديه، لكن بيعامل الغير باحترام، وهتقول إن ده راقي أكتر من اللي ببدلة ومرسيدس وهو نازل بيشتم في البواب وهو طالع بيزعق للأمن بتاع شركته؟ ما أعتقدش ده اللي هينقضح في ذهنك أو في ذهن معظم الناس. لا، هيشوفوا الراجل ابو بدله ومرسيدس ده هو الارقى، يظهر كده والله اعلم. ماشي، الدنيا اللي معايا عمر ده برضو مثال كويس، ان بعض الناس هيقول انا هقسم الراقي او مدى الرقي بالدنيا اللي معاه. طيب يعني واحد معلم في الوكالة، مليونير، مليونير وعنده مزرعة فيها قصر، والبهايم بقى رايحة جاية قدام القصر كده، و طيب كنا في المثال بتاع عمر ان بيقول بما يملك من الدنيا، هنقول انه راقي او لا، وضربت لك المثال بتاع المعلم بتاع الوكالة. طبعا انا لما بقول امثلة انا مش معناها اني بحتقر شيء او بحتقر حد او بحتقر مهنة خالص، احنا عاوزين نوصل لشيء لما نمسك فيه وبعدين نقيس كل الناس نحطهم على المسطرة اللي هنقولها، نكتشف ان فعلا دي طريقة تفكيرنا. لان يعني واضح يا جماعة كده ان احنا، هو لما سألت السؤال وسبتكم تردوا، ان احنا مش منتبهين احنا بنقيم الناس بناء على ايه. فيظهر برضو ان المعلم ده انت مش هتقول انه اكثر ترقيا او اكثر رقيا من الموظف اللي في البنك اللي ممكن يكون مقسط ثمن عربيته وراتبه في الشهر يكون يساوي دخل يوم واحد من دخل المعلم ده بتاع الوكالة. ما اعتقدش ان انت هترى المعلم ده اكثر رقيا من موظف البنك ده، صح ولا لا؟ سيبكم بقى دلوقتي، مش عاوز خلاص حاجة تانية تتقال، يعني ردوا عليا اللي انا بقوله ده يا جماعة صح ولا خطأ؟ يعني حد معترض على اللي بيتقال ولا صح يا شيخ؟ طيب انا هقول لكم ما اراه وبرضه يعني نفنده سوا. الذي اراه والله اعلم ان المسطره اللي بنقيس عليها واحنا مش منتبهين هو مدى التشابه مع الغرب في نمط حياتهم. يعني كلما كان الشخص أشبه بالغربي في نمط حياتهم تجد نفسك مضطرا، أنا بقول مضطرا، مش يعني مضطرا، يعني مش مضطر يعني حد جبرك، لا، مدفوعا كده من جواك أن تراه أكثر تحضرا ورقيا، وإن كان ما هواش الأغنى، وإن كان ما هواش الأكثر ثقافة، وإن كان ما هواش الأكثر احتراما مع غيره، لكنه الأشبه بنمط حياة الغرب. هذا والله أعلم ما أراه. إن كلما كان نمط حياة الشخص اللي قدامك حتى وإن كان كي يفعل ذلك بيعمل حاجات لو حاكمناها إلى العقل لوجدناها ضربا من الخبل، يعني حاجة كده لا معقولة. ماشي، زي ايه مثلا يا شباب؟ زي صاحبنا بتاع البنك ده اللي لسه ضاربين المثل بتاعه، اللي هو بيقسط عربيته ومديون لشوشته، لكنه تلاقيه في البريك طالع يقعد في الكافيه ولا يقعد في المطعم علشان يشتري قهوة ب 80 جنيه، او يشتري وجبة يفطر بيها ب 150 200 جنيه، وبقى ده صار نمط حياة له. يعني كل يوم بيعمل ده، كل يوم روح يشتري القهوة 80 جنيه ام 60 جنيه ام 50 جنيه، وايه علشان يشربها. طيب تيجي تقول له انت ايه اللي بتحوشه وايه اللي بتعمله، ايه اللي تلاقيه هو مديون اصلا. ده لو حاكمت هذا الفعل للعقل، بغض النظر بقى عن الـ تلك الايه المظاهر التي تخدعنا، تجد فعله يعني نوع من السفه، مش كده يا شباب؟ لكنك لا تستطيع دفع الانبهار بذلك النمط. شوفوا احنا دلوقتي لما بنتخلص من المشوشات ابتديتوا تقولوا ده جنان، ده حمق، ده مش عارف ايه. لكن تعالوا النهارده وانت ماشي معدي لقيت صاحبنا ابو بدله ده وساعه بتلمع ونضاره مش عارف ايه، وقاعد في الكافيه الفلاني بيشرب القهوه ومش عارف ايه، هتلاقي نفسك مضطر مش عارف تدفع عن نفسك رؤيه مثل هذا، ان هو النمط الايه العصري، النمط الاكثر تحضرا. فاهمين يا شباب؟ هذا الذي يظهر والله اعلم، الذي يظهر لي ان المسطره اللي بنقيس عليها الناس، المسطره اللي بنقيس عليها الناس علشان نحكم عليهم بمقدار معين من الرقي والتحضر وقل ما شئت من الألفاظ الحلوة دي البراقة اللي بتلمع، هي مسطرة القرب والبعد عن نمط الحياة الغربي. انتم متخيلين بقى المصيبة اللي احنا فيها؟ مصيبة ان احنا وصلنا من فقد الهوية ومن فقد التمسك بعاداتنا وتقاليدنا إلى إن كلما انسلخت من هويتك كنت أقرب لتلك الألفاظ البراقة، التحضر والتمدن والله. وأنا هديكم مثال آخر، وأنا المفروض بكلم دلوقتي فئة متدينة، فئة متدينة. يعني إيه متدينة؟ يعني المفروض إن المثال اللي هقوله ده ما يكونوش متأثرين بيه، ومع ذلك أنا حابب أسمع منكم، لأني هتلاقي إحنا متأثرين بيه. لو افترضنا نفس الكافيه أو البراند الفلاني من المطاعم أو من الحاجات دي، وأنت معدي لقيت اتنين داخلين، صاحبنا بتاع البنك ده ببدلته الفخمة وجزمته اللي بتلمع وساعته اللي مش عارف إيه ونضارته اللي عاملة إزاي، واحد تاني لابس جلابية، والاتنين داخلين نفس المكان اهو، نفس المكان ماشي. وهنا لما بقول جلابية مش لازم يكون جلابية يعني واحد متدين لابس جلابية متدين، لا، واحد لابس جلابية، واحد فلاح، واحد صعيدي لابس جلابية وداخل يقعد في نفس الكافيه عشان يشرب نفس المشروب ويدفع نفس الفلوس. خلي بالكم، يعني هيشرب نفس المشروب اللي بيشربه التاني وهيدفع نفس الفلوس اللي بيدفعها التاني. نظرتك للرجلين واحدة؟ سؤال. نظرتك للرجلين واحدة؟ لا. ليه لا؟ دول نفسين داخلين نفس المكان ويشربوا نفس، الاثنين دخلوا نفس، طلبوا نفس الحاجة وهيدفعوا نفس الفلوس، هتلاقي لا نظرتك مش واحدة. ليه؟ علشان الأول صاحبنا بتاع البنك هو الأقرب لنمط الحياة الغربي. ماشي؟ فهتلاقي نظرتك مش هتبقى واحدة. ماشي؟ يعني مش عاوزين نتفرع لفكرة جلابية بقى خليجي ومش جلابية، مش احنا خلينا في مصر دلوقتي، علشان كل حاجة من دول يا جماعة بتمس حاجة في نفسيتك. احنا لو دخلنا في فكرة الجلابية الخليجي فانا هقول لك انك لو شفت واحد لابس زي يمني وواحد لابس زي اماراتي هتروح لناحية الاماراتي مثلا. مش عاوز ادخل في النفسيات، يعني احنا خلينا في مصر عشان ما نتشعبش يا جماعة. احنا في خطر. عارفين ليه في خطر؟ لان ناس بالنفسية دي، ناس بالنفسية، احنا بنتكلم الناس المتدينة اللي قاعدة بعد الفجر عشان تحضر درس وقاعدة للشروق وبتقول اذكار، احنا ما خرجناش للشوارع. ركزوا يا شباب، احنا ما خرجناش للشوارع للشباب اللي على النواصي والشباب اللي في الكافيهات دي بقى، لا، ده احنا بنكلم الفئة المفروض اللي هي يكون عندها قدر من الوعي. الناس اللي بالنفسيات دي لما يجي لها المحتل تستغربوا او تستبعدوا ان اكثرهم يرحبوا بهذا المحتل، مش يدافعه، مش يقاومه، لا، ده هيرحب بوجوده اصلا. طيب يا جماعة، فاحنا الخطورة فين بقى؟ الخطورة لما تكون دي مسطرتك في لا في اللاوعي عندك لقياس مدى الرقي ومدى التحضر ومدى التقدم ومدى الألفاظ الجميلة دي البراقة. ودلوقتي كأننا اتفقنا على ده، أيوة المسطرة دي لو لما حطيناها لقينا فعلا احنا بنقيس عليها، واحنا بنقول لكم ده احنا الفئة اللي هي ايه قاعدة بتحضر دروس فجر وكده. الناس بقى الشباب اللي بره في الشوارع اللي هم السواد الأعظم من أمة الإسلام أصلا، ده يعني احنا يعني مش احنا أمة الإسلام اللي هم الكام ألف اللي بيحضروا دروس الفجر عندي وعند غيري، لا احنا في مليارات من الشباب في ما بيصلوش الفجر أصلا، ما بيصحوش الفجر، وعندهم الفكرة دي، فكرة ان المسطرة اللي بيقيسوا عليها مدى التقدم والتحضر في اللي احنا حكيناه ده، مش عاوزين نعيد بقى. دول لما يجي لهم الجيش الامريكي غازي او الجيش الانجليزي او كذا، ويبتدي الجيش اللي هيجي ده عشان يحيد هؤلاء هيقول مصطلحات بقى وهيرمي منشورات ان احنا جايين علشان مش هنغير، وهيبقى صادق خلي بالك، لما يجي يقول لك احنا مش هنغير نمط حياتكم في حاجه، احنا بالعكس ده نمط حياتكم هيبقى ارقى وهيبقى كذا وهيبقى كذا. نستبعد ان معظم الشباب دول لو ما وقفوش في صف العدو اصلا هيكونوا قد تم تحييدهم عن المعركه، فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا الخطوره؟ فهمتوا الخطورة؟ طيب نرجع بقى تاني عشان ما يعني المسألة دي يا جماعة مسألة كبيرة، ها المسألة دي مسألة كبيرة، ومن هنا هتبتدوا تفهموا الوعي اللي عند بعض الناس في رفض ومحاربة تغير النمط. تغير النمط يمكن بعض الشباب ما يبقاش فاهم ولا مدرك ابعاد القضيه دي وخطوره الموضوع ده، فيبتدي يقول ان في ناس محبكاها كده وتقول لك. حصل يعني في وقت من الاوقات ان افغانستان كانت بتحارب دخول ماكدونالدز البلاد، مش هيخش، ما معرفش منكو حضر الكلام ده ولا لا، يعني اظن معظم الجيل اللي بيسمعني اصغر مني شويه، احنا حضرنا ده، كانت يعني معركه محتدمه ان ماكدونالدز ما يخشش افغانستان مثلا. فتلاقي بعض الشباب اللي هو عادي ماكدونالدز عندهم عادي، ما يعني من كل ماكدونالدز ماكدونالدز في ماكدونالدز، ايه يا عم ده، يعني هي دي معركتكم ان ماكدونالدز ما يخشش افغانستان؟ لا هي مش دي معركتهم، هي مساله ان الحفاظ على الهويه، الحفاظ على العادات والتقاليد ده حصن من بيخليك اكثر شراسه في مدافعه العدو بقى اللي جاي لك بالسلاح. ماشي طيب، احنا هنا ما بنردش على بعض. ماشي، اللي عاوز يكلمني بيكلمني ويقول اللي هو عاوزه، ومحدش يرد على حد في التعليقات، بالذات مع اختلاف الجنس، مفيش لا ولد يرد على بنت ولا بنت ترد على ولد، ما بنعملش كده هنا. ها طيب يلا يا جماعة نرجع تاني، بس خلوا الكلام اللي أنا قلته ده الكام دقيقة اللي فاتوا خليهم في أذهانكم، وانتبهوا لنفسياتكم، وانتبهوا للاوعي عندكم، ماشي، وعند ولادكم وعند ذويكم، وحاولوا تصلحوا الحتت دي. ماشي طيب، ولا يبقى احنا كان المبدأ فين يا جماعة؟ اللي احنا ايه اللي بدأ الكلام بتاعنا؟ فكرة ان الامم العظمى بتحاول تصبغ، بتحاول تصبغ الدول الأخرى المنسحقة بصبغتها. ليه؟ ده بيقلل كثيرا من المقاومة، من مقاومتهم إذا أرادوا غزوك. خلاص. قال: وليس من العجيب ألا تريد أمة عددها 30 مليونا الاندماج في غيرها، ولكن الاستوانيين وهم 2 مليون فقط انفصلوا عن الروسية ولم يقبلوا الاندماج فيها، وأحيوا استقلالهم ولسانهم المغولي الأصل، وجعلوا له حروفا هجائية، ومثلهم أهالي فنلندا المنفصلون عن الروسية أيضا. وقد خابت مساعي الروس في إدماج الليتوانيين من هذه الأمم البلطيكية في الجنس الروسي، وانتفضوا بعد الحرب العالمية أمة مستقلة كما كانوا مستقلين قوميا، وجميعهم 4 ملايين. وخلينا أقول لكم، معلش يحضرني برضو ده مهم جدا جدا، علشان موضوع نفسياتنا وكده لازم نظبطها. يعني انت نفسك او انت نفسك بتجد نفسيتك وقلبك ورؤيتك لنفسك واحدة لما بتكون لابس اللبس الشرعي واللبس التاني، اللبس بقى واحد لابس بدلة ولا واحد لابس جينز ولا واحد مش عارف ايه. انا بس عاوز اقول لكم يا جماعة ازاي حتى المظهر الخارجي بيفرق في القلب، بيفرق في القلب. ماشي؟ يعني ما تستهونوش بالحاجات دي، ما تستهونوش بالحاجات دي. احنا مش جايين بقى نحلل دلوقتي انت نفسيتك تبقى ايه وانت لابس القميص، ونفسيتك تبقى ايه وانت لابس البدله، ونفسيتك تبقى ايه وانت لابس الجينز، ونفسيتك مش جايين نحلل ده. بس اللي عاوز اثبته لكم ان ما حدش يقول ان ده ما هو كله قماش. على راي الايه الحادثه اللي حصلت لما الانجليز دخلوا مصر وكانوا بيحاربوا علشان شيوخ الازهر يقلعوا العمامة ويلبسوا البرنيطة البريطاني. الحادثة دي حصلت يا شباب، ورفض كثير منهم ان يعملوا ده، فوقفوا اترفعوا للقضاء البريطاني. فالقاضي بيقول لواحد من هؤلاء يعني مستغربا حاله، يعني بيقول له: ما احمقكم، او ما او حاجة زي كده، يعني رافضين تقلعوا العمامة وتلبسوا القبعة، وهذا قماش وهذا قماش. فرد عليه ذلك الشيخ وقال: أنت الآن تحكم وخلفك علم بريطانيا، فهل تقبل أن تحكم وخلفك علم مصر أو حاجة زي كده؟ فقال: لا. قال: وهذا قماش وهذا قماش. هي المسألة مش مسألة قماش، هي المسألة إن كل حاجة من دي رمز لشيء ولها ما وراءها. ده اللي عاوزين نقوله بقى يا شباب، ده اللي عاوزين نقوله. خلاص. ويبقى يعني ما فيش حد اظن يوصل من الـ انه من الـ الـ الاستكبار انه ينكر تغير حال قلبه مع تغير الزي اللي هو لابسه او الزي اللي هي لابساه. يعني حال قلبك وانت لابسه لبس معين غير حال قلبك وانت لابسه لبس تاني خالص، تلاقي قلبك حاله بيتغير بمجرد اختلاف الزي، بمجرد اختلاف السياره. يعني لو انت راكب ميكروباص قلبك زي لو انت راكب عربيه خاصه، والعربيه الخاصه دي لو هي موديل السنه زي لو عربيه قديمه مهكعه، ولو موديل السنه العربيه اللي برقم زي العربيه اللي ب 10 اضعاف الرقم. مفهوم يا شباب؟ لا، كل حاجة من دي بتؤثر في قلبك ولا بد. ماشي؟ طيب. قال: وجميعهم 4 ملايين، وأقل منهم جيرانهم الليتوانيون الذين هم 2 مليون لا غير، ومع هذا قد انفصلوا بعد الحرب وأسسوا جمهورية كسائر الجمهوريات البلطيقية أو البلطيقية، لأنهم من الأصل لبثوا محافظين على لغتهم وجنسهم. يعني يا جماعة، يعني الأمير شكيب أرسلان عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول كلما كنت محافظا على هويتك وعلى عاداتك وتقاليدك، حتى لو احتلك المحتل، نجح في احتلالك، فاعلم أنك عن قريب تدفع ذلك المحتل عنك. إنما لو انصهرت فيه وفي ثقافته وفي نمط حياته، انت يعني مش هتلاقي شيء يستغرب بعد شويه، خصوصا لو اعطاك نوع حريه في طقوسك الشعائريه التي تكون في دور العباده. يعني اداك حريه في انك تدخل تصلي، وانك تصلي التراويح زي ما نابليون عمل كده، بل ابتدى يشجع كمان الطرق الصوفيه ان هي تزود من المديح وتزود من الطقوس بتاعتهم وكده. خلاص احنا الطقوس دي ما تشغلناش، الطقوس التعبديه دي ما تشغلناش، انما بقى احياء روح الجهاد. طب احياء روح الجهاد ده هيكون ازاي؟ اذا انت شايف نفسك زيه، ويا ريت شايف نفسك زيه، ده انت شايفه هو زي ما بيسموه الرول موديل، يعني اللي هو المثل الاعلى اللي لو وصلت له في نمط الحياه أبقى أنا كده في سقف الرقي والتحضر. يا سلام بقى صاحبنا ده اللي لابس بدلة وداخل مش عارف إيه، لو جه ابتدى يتكلم مع الكاشير ولا مع الراجل اللي بيدي الطلبات ولقيت الأكسنت بتاعته مش عارف عاملة إزاي زي الخواجات ولسانه معوج، ويا سلام هتفتح بقك بقى من الانبهار. صح يا جماعة؟ طيب، وإزاي في لحظة ممكن كل تصورك كل تصورك يتحول في لحظة؟ يعني مثلا، وده أنا شفته بقى، ده أنا شفته بعيني خلاص، إن واحد لابس قميص وبقى يعني جلابية، يعني وباين عليه إنه لابسها تدينا، جلابية قصيرة مش مجرجرة في الأرض، وعنده لحية وشكله كده إيه، يعني لابسها تدينا كده ماشي، وكان في مكان برضو يعني يستهجن وجوده مثله فيه كده، يعني اللي هو ايه الجلابيه يا عم اللي انت جايبه، الى ان بدا ان يتكلم والناس فوجئت ان هو امريكي اصلا مش عربي، هو امريكي امريكي، يعني هو ما بيتكلمش عربي وعرفوا انه امريكي، وازاي نظره الناس ابتدت تتغير لمجرد انه اتكلم وعرف انه هو امريكي فقط، وازاي الشيء اللي كانوا بيستنكروه من شويه ابتدوا يفلسفوا ليه فلسفة أخرى، وإنه ما شاء الله ده مسلم وأمريكي، شايفين يا جماعة إزاي إيه ده في إيه؟ ده أنتوا كنتوا من شوية بتقولوا إزاي جلابية هنا، وإزاي إيه اللي لابسه ده وإيه اللي عامله ده؟ وده يعني لو برضه سبت لكم المجال تتكلموا هتقولوا آه ممكن يحصل لنا إحنا نفسنا، إن إزاي أحكامنا بتتغير. يعني أظن إن إحنا كده كأننا اتفقنا على المسطرة وخلاص. اتفقنا على المسطرة. ماشي، دي هتريحنا بقى، هتلاقي لو حطيت اي حد في اي وقت تقييمك على المسطره دي هتقول اه انا فعلا انا بحكم بالمسطره دي. مسطره ايه؟ القرب والبعد من النمط، نمط الحياه الاوروبي، نمط الحياه الامريكي. ماشي، فعاوزين نتخلص من هذه العقده، عاوزين نتخلص من هذه العقده، وده ما هو السهل. وقد عجز الروس من جهه كما عجز الالمان من جهه اخرى عن إدخال هذه الأقوام في تراكيبهم القومية العظيمة، لأن كل شعب مهما كان صغيرا لا يرضى بإنكار أصله ولا بالنزول عن استقلاله الجنسي. رحم الله الأميرة شكيب أرسلان. لو شفنا بقى دلوقتي بيقول لك مفيش حد يرضى أبدا إنه يتنازل عن أصله وعن فصله وعن إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد حفظ الكرواتيون استقلالهم الجنسي مع إحاطة أمتين كبيرتين بهم هم اللاتين والجرمان، وحفظ الصربيون استقلالهم الجنسي مع سيادة الترك عليهم منذ قرون، ولم يزل الأرناؤوط أرناؤوطا منذ عهد لا يعرف بدءه، وهم بين أمتين كبيرتين اليونان والصقالبة أي السلاف، وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلغارا فيما بين الروم والسلاف واللاتين، ثم جاءهم الترك فتعلموا التركية، لكنهم بقوا بلغارا، ولا أريد أن أخرج في الاستشهاد عن أوروبا، لأني إن خرجت عن أوروبا قالت تلك الفئة الجاحدة نحن لا نريد أن نجعل قدوة لنا أمما متأخرة مثلنا. هو بيقول لهم مش دي الأمم اللي أنتم شايفينها متقدمة، تعالوا ادخلوا في تفاصيلهم هتلاقوا في وسطهم أمم، في وسطهم في وسط القارة أمم رفضت الانصهار. فالأمم التي استشهدنا الآن بها كلها أوروبية، وكلها متعلمة راقية، وكلها ذوات بلدان ممدنة منظمة، وكلها عندها الجامعات والأكاديميات والجمعيات العلمية والجيوش والأساطيل. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.